حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. كيف يمكن التوفيق بين نص الآية ونص الحديث والرد على أعداء الإسلام الذين يدعون أن الإسلام انتصر بالسيف؟ هذه الآية مكية قبل أن يمر الكتاب. هذه الآية مكية وكانت سورة مكية فيها الأعراض الكبار وهذا القتال وبين يدعو إلى الله ما شاء ولا شاء يدعو إلى الله وعلم الناس كيف فما جاء آمن قبل ومن جاء لم يقبل وحسابه على الله. فأنت الآن الناس بغير الدنيا هكذا قتل الناس إلى القيم وتعلم عن دين الله فما يقبل عليه فالحمد لله ولم يقبل فأمره من الله ليس إليك ليس لك هداه ولا كل الله عز وجل إنما لك بلاء وعلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في بدل هاجر بدل قوم صار عنده قوة وعنده جيش قال هكذا ومنذ أن قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا أن لا أخذوا دماءهم وأموالهم التي حق الإنسان وحسابهم على الله. قال جل وعلا في كتاب العظيم: بين الزكاة وفرض فقط المسلمين هل وجدتموهم تغفرونهم وتحصرونهم وقد ذهبوا إلى مصر فإن كانوا وأقاموا الصلاة وأتوا الليل فلا سبيلهم. هذا قاله الله جل لنبيه بعدما هاجر بعدما استقام المسلمون وقوي المسلمون وصلاه الجيش والحكومة أخبره الله بهذا. فأنت لك عند الجيش وقوة تستطيع أن تقاتل بها أوروبا أو أمريكا تقم بهذا الأمر. ولو كنت لا تستطيع هذا فأعرف بالدعوة إلى الله والإنسان إليه وتعلم الناس الخير والإنسان إليه واحفظ رسالك أمر الله الدعوة وأمر الكذب الكلمة وأمر سد المشاكل التي تحرم الناس الخير وتكرههم الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.